بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ أبو محمد من الرياض. يقول: قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف نحقق الخشوع في الصلاة وما هي الأسباب المعينة على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح يعني حرف تحقيق أن هؤلاء أفلحوا وفازوا برضوان الله وفضله. والمؤمنون فازوا برضوان الله لأن الفلاح والظفر والسعادة والفوز. الذين هم في صلاتهم خاشعون، بدأ بالصلاة وبدأ بلبها وروحها والخشوع، فهم فالمفلحون في صلاتهم خاشعون، لأنهم إذا دخلوا الصلاة دخلوها بخشوع قلب وخشوع جوارح. القلب حاضر والجوة تنقاد له، فإن سلامة القلب، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله. فهؤلاء انخشعت قلوبهم لله، دبروا كتاب الله، تأملوا موقفهم العظيم يدي الله، وأنهم يقفون بين رب العالمين خالقهم ورازقهم، ومن بيده نفعهم وضرهم ومن ردهم إليه وحسابهم عليه جل وعلا. فهم لما دخلوا الصلاة دخلوها بيقين الله أكبر، استشعارا بعظمة ما يكبرون ويعظمون ويعلمون أنه يلقى أوجههم وأنه يراهم ويسمع ويحب هذه الحالة، وأن هذه الصلاة من أشرف العباد وأجلها، فلهذا خشعوا فيها، أدوا قيامها وركوعها وسجودها والجلوس والشهد أو الأخير، أدوا بطمأنينة وحضور قلب وقلة عبث. ولهذا كان السلف الصالح إذا قاموا إلى الصلاة قاموا قيام صدق، لا ترى حركة ولا التفات ولا شيء، إنما ترى ركوعا وسجودا وقياما وخضوعا لله جل وعلا قبل كل شيء. فالخشوع في صلب الصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، يعني لا تقيم الصلاة وتواقل للطعام وقد حضر، فقدم الطعام على الصلاة حتى يشع قلبه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: نهى العبد بالحصى، ولما أهدي قنيل فيها أعلام لما صلى خلع وقال: اذهبوا بإنبجانية هذه فإن أعلامها لم تزعر في صلاتي، وأتوني بإنبجانية أبي جهم. هكذا حرص صلى الله عليه وسلم على الخشوع في الصلاة، لأن من أسباب الخشوع عدم النظر إلى المزريات والمغريات والملهيات، فإن بعض الناس ربما يكبر ولكن دي كربة أمامه أسقبه تصريب أنواره إلى آخره، فيشغله النظر والتأمل حتى يهله في صلاته، وبل يصلي وإذا صلى شغلت بالدنيا وذهابها ومجيئها وبيعه وشرائه وأخذه وعطائه، حتى لا يدري كم صلى ولا يدري ماذا قرأ الإمام. وبعض يدخل الصلاة ولكن دون مبالات، كأنه أمر عادي. هذا خطأ. الصلاة عبادة مهمة لا بد أن نأتيها برغبة، ولهذا قال الله جل وعلا: وعن المنافقين وما منعنا أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ولا يأتي المسلم بقوة ونشاط ورغبة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخشوع لب الصلاة. قال في الحديث: إن العبد ليصلي الصلاة ما يقدر نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا سدسها إلا ثمنها حتى قال إلا عشرها، فما لك من صلاتك إلا ما عقلت بها، فاتق الله بهذه الصلاة وأدي الأداء المطلوب على الأجمع أكمل. وجاء في الأثر أن أول يقدر الخشوع في الصلاة، فذهاب الخشوع لا لضعف الإيمان وقلته، فالخاشع في صلاة من كمل قيامها شروطها وأركانها وواجباتها وتم ذلك بعلم المستحبات فيها، فإن هذه هي الصلاة الكاملة مع الإخلاص لله في ذلك. بارك الله فيكم وثابكم الله. نحن معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم أمين صادق من الخبر يقول: قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الوفاء بالعهد شرف يحمله المسلم على عاتقه، وهو قيمة إنسانية وأخلاقية عظمى، بها تدعم الثقة بين الأفراد، وهو أدب رباني حميد وخلق نبوي كريم وسلوك إسلامي نبيل. الوفاء بالعهد من شعب الإيمان وخصلة من خصاله الحميدة. كيف يحقق المسلم هذا الوفاء مع مجتمعه، مع ولاة أمره، مع علمائه، مع المشايخ؟ نقول: الوفاء بالعهد من الواجب كما قلت، والأخلاق الكريمة، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. عهدك مع الله الذي عهد الله عليه بإفراد العبادة له جل وعلا. قال الله جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالعد فالوفاء مع الله بأن تعبده ولا شريك له، وتخص الدين له جل وعلا، وتخصه بدون سواه، وأنه هو المعبود حق وما سواه من باطل. العهد مع الآباء ببرهم والإحسان إليهم وخدمتهم والتكفل بهم في أثناء حياتهم والأزمة عندك بسنهم وقلة حركاتهم. العهد مع الأبناء بالتربية الصحيحة والتوجيه السليم. العهد مع الجيران بالإكرام والتودد وبذل المعروف في الأداء. العهد مع الرحيم بالصلة التامة وتحمل الأخطاء من الرحيم ومعاملة بكل حسنة. العهد مع مجتمعك بأن تكون بعيد الغش والكذب والأراجيب والباطل، وألا تنوي شرا، وألا تعين ظالما، ولا تهم طريقا لمفسد ولا مجرم ولا متسلل ولا من يحارب الأمة أو يسعى بالأراجيب بينها. والعهد أن تجتنب هذه المواقع السيئة المليئة بالحقد والبغضاء، وإذا وفقت أن تقارئ حججهم الباطلة بالحق فأولى، بل نقض بالحق على الباطل فيدمغه. وقد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم، بارك الله فيكم وثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله في قوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يسأل يقول: من لم يدخل الإسلام هل يعتبر حرا؟ لا يكره على الإسلام؟ أول الإسلام دين الله جل وعلا الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم ونسخ به جميع الديان كلها، فأصبح المسمى الإسلام بعد ذلك خاص بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإسلام قبل ذلك فهم أتباع الأنبياء عليهم السلام مسلمون، لكن لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم اختص الإسلام بأتباعه صلى الله عليه وسلم، وأن من خرج عن شريعة المسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. الله يقول النبي: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لا شك أن إكراه غير ممكن، ولذا قال الله: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذن فلا إكراه، يعرض الإسلام عن الدعوة إلى الله، وتزال كل العقبات تقيم بين الداعي والدعاة إلى الله، وتمكن الناس من سماع وحي الله. أما أن يكره كل شخص بعينه فلا. ولهذا صار أصحاب رسول الله لما فتحوا البلاد كان همهم الدعوة عن دين الله والتزام شرع الله والتحكيم شرع الله، وأن يكونوا خاضعا لأحكام الله. فمن رضي تركوه، ومن خالف قاتلوه. أما أنهم كانوا يكرهون كل فرد يسلم فلا، لأن هذه أمور بيد الله جل وعلا. قد تكره ظاهرا ويخالفك باطنا، إنما عليك إيضاح الحق وبيانه. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أهل علم وأهل عمل وأهل تقوى، سرائرهم وظاهر واحدة، كانوا أهل إخلاص بدين الله. حتى قال قائلهم: لو أن أصحاب محمد زمن عيسى كانوا حواريه وأنصاره. فأصحاب محمد فتحوا البلاد بالعدل والإحسان والدعوة إلى الله وتبيين الحق والإخلاص لله بذلك، فرأى الناس من عدلهم وحسن سيرتهم وتواضعهم وزهد الدنيا ورغبتهم الآخرة ما دعاهم إلى انضوائي هذا الدين والدخول فيه، كل هذا بفضل الله ورحمته. فلا إكراه في الدين، إنما نحن الحق ونأمر به، فمن أقبل الحمد لله، ومن خالف إن كان كتاب أخذ جزية عليه، وإن كان ذلك منعناه من الدعوة إلى الباطل وحلنا بينه وبين باطله. فالمهم أن الدعوة إلى الله جاءت لإزالة العقبات التي تقف بين عاقل الناس والدخول في الدين. فإذا أزلت العقبات وذلت الصعاب دخل الناس في دين أفواجا. ولهذا ما فتح مكة في آخر حياته انقادوا كلهم من الإسلام، لما قال يا أهل مكة ما ترى ما أنتم ما ظن أني فاعلمكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فعفى عنهم ودخلوا في الدين اختيارا وطوعا وجاهدوا سبيل الله. وكان لمن أنفق وكان من جاهد بالفتح آثار في الإسلام عظيمة، يوميهم يرموك وغيرها، ظهر من أبي سفيان وغيره من النشاط والقوة والجهاد سبيل الله، فالله به عليم. كل هذا لأن يتمكن في قلوبهم فدخل الإسلام عن قناعة واختيار لا عن إكراه وإجبار. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذا يسأل حفظكم الله عن التوحيد وعن أقسام التوحيد، وما المقصود بالتوحيد، وهل له وهل هناك دليل على تقسيمه؟ التوحيد هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة، وهذا التوحيد هو الذي دل الكتاب والسنة عليه. يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعد اليمن إنك تأتي قوم من الكتاب، فليكن أول ما شهدت أن لا إله إلا الله إلى أن يوحد الله. وتوحيد الله به القرآن هذه على الأنواع، توحيد بإفراد الله بالربوبية وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه وأنه الجامع الناس ليوم لا ريب فيه، بربوبية ربنا جل وعلا وكمال خلقه وتدبيره، وأن ما شاء كان وما لم يكن. ثم نوع ثاني أن تصفه بكل صفه نفسه أو كل يسمى به نفسه، فأسماء وصفه تثبتها عن على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تمثيل وتعطيل. ثانيا أن تفيده بجمع العبادة، فالدعاء له تستغيثه وتدعوه وترجوه وتخافه ولا تجمع أهل سوى في العبادة. هذه أنواع التوحيد، وهذه دل القرآن عليها، والمشككون في ذلك على خطأ، لأن لو تأمل القرآن لعلم ذلك. قال الله جل وعلا قل من يرزوكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله، فهم إذا سئلوا قال الله، قال الله أفلا تقول ذلك فتعبد الله وحده دون سواه. المهم أن الإقرار بالربوبية ثم الأسماء والصفات ثم إفراد الله بجميع والعبادة، هذه حقيقة التوحيد التي من لقي الله بها دخل جنة بفضل الله ورحمته. بارك الله فيكم وثابكم الله. عبد الرحمن الدحيم يقول كيف يتصبر المسلم في حال البلايا من مرض أو حوادث ونحو ذلك؟ من علم أن الكل بقضاء الله وقدره وأن المقدس هو العليم الخبير الحكيم العليم، من قام بقلب ذلك اطمأن قلبه ورضي. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة هو الرسيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الله يقول وينبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك مهتدون. فالله حكيم عليم في قضاء وقدره، فإذا أصيب مصيبة مرض بها من عند الله واعلم أن الذنوب لها آثار وأن الله أرحم بك من نفسك وأرحم بك من أمك وأبيك وأولادك والناس أجمعين، فرض بقضائه وقدره واطمئن ذلك تكون من الصالحين المخلصين. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. وهذا سائل آخر رمز لاسمه بعثمان صالح يقول أسمع من يقول بأن الشفاعة ملك لله وحده لا تطلب إلا منه، وآخرون يقولون إن الله أعطى الشفاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأوليائه الصالحين، يقول هل يصح أن نطلبها منهم؟ يا أخي الشفاعة الأصل حق الملك لله، قال الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشفاعة قسمان، شفاعة منفية وهي طلبها من غير الله، فمن طلب الشفاعة من غير الله فإنه كافر مشرك، والشفاعة مثبتة من طلبها من الله. قال العلماء رحمهم الله فالشفاعة أمران، رضا الله عن إذن الله للشافع ثم بأن يشفع، ثم رضاه عن المشروع له، فالشافع لا يشفع إلا بإذن الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم القيامة يأتي ويسجد لله خزاجد فيشفع حتى يقال ارفع رأسه ويقول اسمع وسل تعطى وشل شفع. الشفاعة المنفية هي طلبها من المخلوق، لأن المخلوق لا ينفع أن تطلب مخلوق شفاعة فيما لا يقدر عليه الله، هذا ظلم منك نفسك. قال الله جل وعلا وكم من ملائكة في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الله أعطى نبي الشفاعة حقا، لكن أمرك أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن أعطي الشفاعة جل صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود، وأعطي الشفاعة لفصل ليأتي الله للفصل بين الخلائق يوم القيامة. ولكن هذه الشفاعة لا تطلب من النبي، أطلبها من الله وحده، اللهم شفع نبي فيك، اللهم شفع نبي فيك. أما أن تطلبها من المخلوق فلا، لأن المخلوق لا يملكها ولا يسمع ولا يعلم بحالك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل من جدة اسمه محمد أمين، يقول أن هناك رجل يعالج الناس عن طريق القرين، أي أن قرينه يسأل قرين المريض ويخبره بالمرض، ما حكم هذا العمل؟ كل هذه خرافات وأكاذيب ودجل وضلال، واستغلال للمرضى وسحب أموال وإسعاق الظلم وعدوانا، كل هذه ضرر تبعد عن عقيدة يتعلق بالجن وأن الجن يشفي. لا يا أخي، تعلق بالله جل وعد ربك، قل إني لا يقول النبي قل إني لا أملك ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، اسأل ربك الشفاء والعافية وإذا مرضت ويشفين كما قال خليل عليه السلام. أما التعلق بقرين هذا وقرين هذا وشيطان هذا، كل خرافات وضلال لا يجوز إتيانهم ولا يستمعون لما أتى كائن وصدقهم ما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. هذا السائل معاذ صالح من تبوك يقول سماحة الشيخ عبد العزيز أحسن الله إليكم، هل يجوز تشغيل القرآن في البيت لطرد الشيطان مع عدم الاستماع له؟ الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يا إخواني، المعتبر القراءة بالقرآن هو قراءة بنفسي، أما المذياع وإن كان يؤدي شيئا لكن مطلوب أن أقرأه بنفسي إيمانا به تصديقا به واستشفاعا بالقرآن، فأنا أقرأ بنفسي. أما فتح المذياع ففيه شيء من الخير لكن لا يغني عن قراءتك شيئا. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول حفظكم الله، زوجتي بينها وبين أمي خلاف، ووالدتي تأمرني طلاق هذه المرأة، فما هو رأيكم؟ حاول يا أخي التوازن بين أمك وزوجتك، الأم لها حق البر والإحسان، والزوج حق المعاشر بالمعروف، فالأم حق والزوج حق، ولا تأخذ أوراق. حاول إقناع الأم بالتنازل عن طلبها، وحاول إقناع الزوجة بعدم التعدي على الأم، وحاول أن تكون وسيطا بينهن. لا تحملك بر أمك على عدد زوجتك، ولا محبتك لزوج الأعداء أمك، فليجعل أمك لها ميزان الحق والبر والإحسان والزوج المعجب المعروف، وحاول أن تستأصل داء الشر والفساد سرى في قلوبهم، فتنصح أمك ولقل يا أم هذه زوجتي وأم أولادي، وطلاقي لها سيضر بي، وما كل بيقبل بعد الطلاق، وأخشى أن يتصور في أمور سيئة، وزوجة تنصحه وتحثه على أن هذه أمك لا بد من إكرامه والإحسان إليها، وأن من الضرورات. فإذا أخلصت لله العمل النية وسعيت بالخير والإصلاح فأرجو أن توفق لذلك. أما التسرع في الطلاق فلا، وأنا أوصي الأمهات لئلا يحملن أولاد الطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من خبب امرأة لزوجها. بارك الله فيكم. أم عبد الله من الرياض تقول: متى تسقط حضانة المرأة لأبنائها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت للمرأة أنت أحق به ما تنكحي، فجعل نكاح المرأة زوجا آخر غير الأول، وسقط لحضانتها ليوجب لأبنائها لأنها تعلق بالزوج الآخر وليس مسؤولا عن أولاد الغير، وأن الحضانة تنتقل لأم المحض لخالة المحضون أو جدته أو أبيه. المهم أنها إذا تزوجت سقط حقها من حضانة. كنت عند أحد الرقاة ولما كشف علي قال: اقرأي سورة البقرة في كل يوم متواصلة دون توقف. وجاء في الحديث: إن الشيطان يفر من بيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لكن دعوة العلاج أن تقرأ كل يوم يحتاج إلى دليل من السنة، ولم نجد في ذلك شيئا من هذا الأمر. نختم هذه الحلقة أيضا بسؤالها الأخير، تقول: ما حكم وضع بعض النباتات على القبر كالزهور أو الشجر أو غيرها؟ بدعة، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم عزر قبرين لما أخبر قبرين عندما قال: إنما يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان يستر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ النبي جريد رطبه وشقها نصفين وغرز على كل قبر جريد وقال: لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. هذا خاص بالنبي لأن الله أطلعه على هؤلاء المعذبين. أما نحن ما مطلعنا على شيء، وضعنا الزهور والأشجار وسقيها بالماء كلها من البدع المفضل الشرك.